اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم يا ربنا يا مفضال، تفضل علينا يا ربنا برحمة منك يا مولانا وشفاء وعافية لعبدك يا ربنا. اللهم شفاء لعصبه يا ربنا، اللهم شفاء يا مولانا لقفاه وظهره ويديه ورجليه يا ربنا. اللهم ارفع بلاءه وضره بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك بسم الله. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله، يرقيك من عيون نظرت فأثرت. بسم الله، يرقيك من عيون نظرت فأثرت، نظرت فاخترقت، نظرت قوية نافذة من إنس وجان. اللهم أصل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها. بسم الله، يرقيك من عين تشبثت. بسم الله، يرقيك من عين مربوطة ومعقودة في الرأس وفي القفا وفي الظهر بسم الله، يرقيك من شرها وضرها ومكرها. بسم الله، يرقيك من هذه العين السامة، من هذه العين المقعدة. بسم الله، يرقيك من عين مقعدة أثرت على الرأس، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على إشارات المخ، أثرت على العصب اللهم أطل أثرها يا ربنا. بسم الله، يرقيك من عين من عين حاسدة، حاقدها قعدت منتقمها قعدت. أطل يا ربنا أثرها حارة سامة أطل يا ربنا أثرها من الظهر. أطل يا ربنا أثر عين نظرت له في الظهر على حسن جسم وقامة وعلى القوة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن. بسم الله، يرقيك من عين مقعدة كالسهم والرصاصة في الرأس وفي القفا وفي الظهر في الحبل الشوكي. بسم الله، يرقيك من عين كالرصاصة كالسهم كالسيف كطعنة الخنجر مزقت تشبثت ربطت وعقدت في الرأس في الرقبة في العمود الفقري في الحبل الشوكي. أطل يا ربنا أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله أرقيك من عين مقعدة من عين مقعدة من عين مقعدة قوية قوية قوية نافلة في الظهر في الظهر في الظهر في القفا في القفا في القفا في الرأس في مراكز الإحساس في مراكز الإحساس في القفا في العصب في العصب في العصب في العصب قوية قوية نافذة كالسهم كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة انتشرت في الجسد انتشرت في الجسد كشبكة الصيد انتشرت في الجسد انتشرت في الجسد انتشرت في الظهر أثرت على الرأس أثرت على اليدين والرجلين أثرت أثرت أثرت أثرت تأثيرا بالغا أطلي ربنا أثرها مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة اللهم أطلي أثرها أطلي ربنا أثرها من إنس وجان من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب أطلي ربنا أثر عين من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران أطلي ربنا أثرها أطلي ربنا أثرها من أصدقائه من الأصدقاء من الأصدقاء من الأصدقاء أطلي ربنا أثر عين على القوة والحيوية والنشاط القوة هو هو الحيوية والحيوية والحيوية والنشاط اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية عين جارية اطل يا ربنا اثرها مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة مقعدة نظرت الى الظهر نظرت الى القفا نظرت الى الحبل الشوكي نظرت الى العمود الفقري نظرت الى العضلات نظرت الى القوة والنشاط الحركة والحيوية حسدت حسدت منتقمة حسدت حسدت حقدت حقدت أطلي يا ربنا أثرها من نفس نفس نفس نفس نفس سكنت الظهر نفس سكنت القوة والحيوية والنشاط ربطت وعقدت أطلي يا ربنا أثرها أطلي يا ربنا أثرها بسم الله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أطل يا ربنا أثر عين عين قوية نافذة أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله أرقيك من نفس من نفس الرديئة لئيمة خبيثة مستقبلة بسم الله أرقيك من شرها وضرها ومكرها وغلبتها عليك بسم الله بسم الله أرقيك مما أثر على العصب مما أثر على العصب مما أثر على المناعة أضعفها أضعفها مما أثر على المناعة مما أثر على العصب مما أثر على المناعة أتعبها أتعبها وأضعفها وأضعفها بسم الله رد القوة يا ربنا والحيوية والنشاط له يا ربنا بسم الله أرقيك من عين من عين بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويعافيك ويعصمك بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون اللهم أطل يا ربنا حسده أطل يا ربنا حسدا عليه وفيه يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا عيونا استقرت استقرت في قلبه وصدره وظهره قوية قوية قاتلة قاتلة مقعدة أطل يا ربنا أثرها وأطل يا ربنا أثر نفس وأطل يا ربنا أثر نفس أطل يا ربنا أثر نفس تعلقت به ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا وحسدا وحقدا اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقيك والله يقيك من هذه العيون من هذه العيون الحاسدة من هذه العيون المقعدة من هذه العيون أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وساعة خروج للبلاء يا ربنا من جسده من رأسه وجسده من رأسه وجسده بسم الله يرقيك من عين حارة حارة سامة حارة سامة بسم الله يرقيك من عين حارة حارة تامة تامة لامة مقعدة مقعدة مقعدة فيها عين جارية. بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطر يا ربنا ما يسبب الآلام والأوجاع يا ربنا والاختناق. بسم الله يرقيك مما خنقك وممن خنقك. بسم الله يرقيك مما على التنفس. بسم الله يرقيك مما على الخوف والخفقان. بسم الله يرقي الرئتين. بسم الله يرقي القلب والرئتين. بسم الله يرقي البطن. بسم الله يرقي الرأس والإدراك. بسم الله يرقي القفا والظهر. بسم الله بسم الله يرقي العصب. بسم الله يرقي العظام. بسم الله يرقي المفاصل. بسم الله ارقي الدم الدم والعظم والمفصل. بسم الله بسم الله يرقيك ارقيك انت وزوجك واهلك. بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم من حسد مشترك فيما بينكم ومن آثار عيون فيكم وعليكم ومن آثار عيون فيكم وعليكم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا وحسدا شديدا قويا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا خفيا مخفيا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا مشى عليه. اطل يا ربنا سحرا خادمة. اطل يا ربنا سحرا خادمة. اطل يا ربنا سحرا عظيما مخفيا مخفيا خفيا مخفيا صامتا صامتا قويا عظيما. اطله يا ربنا اطله في الجسد وخارج الجسد على الإقعاد على الإقعاد على الإقعاد على الإقعاد. اطل يا ربنا ما يسبب الشلل. اطل يا ربنا ما يسبب الشلل. اطل يا ربنا ما يسبب الخمول والكسل والآلام والأوجاع في الجسد. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا مؤمن والله يقيك يا مؤمن والله يكفيك يا مؤمن والله يعافيك يا مؤمن. بسم الله بسم الله يرقيك من هذه العيون من هذه العيون كالرصاصة كالرصاصة في مقتل في مقتل كالرصاصة بين الكتفين بين الكتفين بين الكتفين كالرصاصة في العصب في الرأس في الرقبة في الرقبة في الرقبة في الرقبة. اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر. بسم الله ارقيك من عين عين عين خنقت خنقت الرقبة خنقت خنقت خنقت ضغطت ضغطت الوديجين ضغطت الوديجين. عيون عيون عيون حارة تامة قاتلة ممرضة. اطل يا ربنا أثرها مربوطة مربوطة ومعقودة ومعقدة في الجسد في الرقبة في الرقبة في الرأس في الرأس على العقل والمخ والذهن وعلى الإدراك وعلى الإدراك. اللهم اطلها يا ربنا على القتل. اللهم اطلها يا ربنا على القتل. اللهم اطلها يا ربنا على قتله. اللهم اطلها يا ربنا على دماره على الدمار على الدمار على القتل على القتل. اطلها يا ربنا على الشلل. اطلها يا ربنا مقعدة مقعدة مقعدة. بسم الله بسم الله. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اطل يا ربنا أثر العيون الحاسدة. اطل يا ربنا أثر العيون المنتقمة. اطل يا ربنا أثر العيون المنتقمة. اطل يا ربنا أثر العيون الحاسدة فيها عين جارية. بسم الله بسم الله. حرث يا ربنا ساكنا. اللهم حرث يا ربنا ساكنا. اللهم رد له نشاطه. اللهم رد له نشاطه. اللهم رد له نشاطه. حرث يا ربنا حرث يا ربنا حرث يا ربنا يديه ورجليه يا ربنا بأمرك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ألهم أيدي يبطشون بها أيدي يبطشون بها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. رد له يا ربنا صحته وعافيته. رد له يا ربنا صحته وعافيته. سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى. يا ربنا يا ربنا أعد يا ربنا النشاط والحركة سيرتها الأولى يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر والحسد والحسد والحسد والعين عين عين ونفس نفس نفس نفس نفس حلت واستقرت على الشلل على الإقعاد. عليك بها يا ربنا. اخرجي يا نفسا بأمر الله. اخرجي يا عينا بأمر الله. اخرجوا بأمر الله يا من سكنتم الجسد. اخرجوا بأمر الله. اللهم أخرجهم يا ربنا على القتل على القتل، أخرجهم يا ربنا على الدمار، أخرجهم يا ربنا على الشلل والإقعاد، أخرجهم يا ربنا على المناعة، المناعة في أضعفوها. اللهم أخرجهم يا ربنا، أخرج يا ربنا هذه العقد، أخرج يا ربنا العقد والعاقد، أخرج يا ربنا العقد والعاقد، أخرج يا ربنا العقد والعاقد. الله أكبر الله أكبر، بسم الله الكافي بسم الله، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله. اللهم اكفه يا ربنا وأهله يا ربنا أسحارا وأحسادا، أسحارا وأحسادا وعيونا، أسحارا وأحسادا وأحسادا وعيونا، وبسوسا وعقدا وأنفسا وأنفسا لئيما خبيثة. اللهم أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس مقعدة، أطل يا ربنا أثر نفس نفس نفس حلت واستقرت، نفس نفس نفس نفس نفس نفس في الجسد في الجسد، حلت واستقرت في الرأس، حلت واستقرت في الظهر، حلت واستقرت في الظهر، وعلى الحركة وعلى العصب وعلى العصب وعلى العصب وعلى الحيوية والنشاط. اللهم أخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين، ويشفي صدور قوم مؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء لرأسه يا ربنا وجسده، شفاء لرأسه وجسده، شفاء يا ربنا لرأسه وجسده، شفاء يا ربنا لرأسه وجسده، شفاء يا ربنا لرأسه وجسده، يا ربنا شفاء لا يغادر سقما، يا ربنا شفاء للدم والعظم والمفصل، شفاء للرأس يا ربنا والجسد، شفاء يا ربنا لا يغادر سقما. اللهم اشفه يا ربنا وعافه، وارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه، بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله. أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده. اللهم اكفه يا ربنا مؤمنا مؤمنا متقيا مؤمنا مصليا يا ربنا مزكيا يا ربنا. اللهم اكفه، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا هذه الأنفس يا ربنا وهذه العيون وهذه العيون. اللهم اكفه يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا شديدا وعيونا لامة وعيونا حارة. اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا، اللهم اكفه يا ربنا سوء يا ربنا وشر وشر وضر وضر وضر ومكر ومكر ومكر وكيدا وكيدا وكيدا وكيدا. اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه. الله اكبر الله اكبر، بسم الله بسم الله. يقيك من حراره حراره حراره، عين حاره عين حاره عين حاره، عقد حاره حاره حاره حاره حاره. اقل يا ربنا اثرها، واحل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله. يقيك من عين مقعدة من عين مقعدة من عين مقعدة مؤلمة مؤلمة آلما شديدة. بسم الله. يقيك من شرها، أثرت على الرأس، أثرت على مراكز الإحساس، أثرت على المخ والمخيخ، أثرت على إشارة المخ. اللهم أطل أثرها. بسم الله. يقيك من نفس حلت واستقرت من أثر حسد، حسد شديد في الرأس في الرأس وفي الجسد. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله. الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. لا اله الا الله العظيم الحليم، عند كربنا والمنا وسوء فينا، عند عيون تغلغلت، عند اسحار اثرت، عند مسوس حلت واستقرت وسكنت، عند اثار الاحساد اثرت تاثيرا بالغا في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، ويطهركم تطهيرا، طهر يا ربنا الروح والجسد مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه وممن فيه سكنه ظلمه وقهره غلبه غلبه وأقعده. الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطلع ثرى عين، اللهم اطلع ثرى عين، اللهم اطلع ثرى عين، اللهم اطلع ثرى نفس، اللهم اطلع ربنا ثرى مس، اللهم اطلع ربنا ثرى مس مرسول بعين، مرسول بسحر، اللهم اطلع ربنا ثرى حسد مرسول اطلع ربنا ثرى حسد، اثر حسد من حاسد ظالم أرسل جنوده عليه. اللهم اطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما شديدا في ظهره في ظهره، الذي أنقض ظهرك في ظهره في ظهره، في ظهره مربوط مربوط معقود. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقادة، وفك المرابط يا ربنا يا عظيم. بسم الله، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، بسم الله الشافي، بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله، بسم الله يرقيك من هذه العيون، بسم الله فيها عين جارية، فيها عين جارية، بسم الله، بسم الله، بسم الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. يا الله اجعل يا ربنا بعد هذا العسر يا ربنا يسرا، اجعل يا ربنا مع هذا العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله، الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا يسرا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يتحرك من جسده يا ربنا ما كان يتحرك، الآن يا ربنا يتحرك من جسده يا ربنا ما كان يتحرك، يديه ورجليه يا ربنا، يا ربنا ويقوم ويقعد يا ربنا. بسم الله، بسم الله، ويذهب ويمشي ويجري. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فسيكفيكهم الله. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، فك يا ربنا العقدة، فك يا الله، وانزع يا ربنا البلاء منه نزع. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، سيجعل الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله، بسم الله، سنعيدها، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله، بسم الله، بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا ما أضعف المناعة، اطل يا ربنا ما أضعف المناعة، اطل يا ربنا ما أثر على الدم والعصب والعظام والمفاصل، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا ما كان على الإقعاد، ما كان على الإقعاد والشلل وعدم الحركة يا ربنا بسبب العيون الناظرة، بسبب عيون نظرة فأثرت، خرج منها مثل الشرارة، خرج منها مثل الشرار، فأحرق الجسد، فأحرق الجسد، فأحرق الجسد، خرج من هذه العيون كالرصاص، كالرصاص، فدخل في الظهر، فدخل في الصدر، فدخل في القلب. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقاد. بسم الله، بسم الله، وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك يا مؤمن، والله يشفيك، والله يحميك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، حسد شديد وعيون. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، سحر عظيم وعيون وعقد وأحساد وحساد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقادة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه العقادة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد. بسم الله، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والضر والمكر والكيد والألم والوجع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الآلام والأوجاع والأحزان. نستدفع ضيق الصدر والخفقان والاختناق. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع ما سبب الإقعاد وما سبب خمولا شديدا وآلاما وكالجبل على اليدين والرجلين وكالجبل في الظهر. نستدفع ذلك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحلل هذه العقد. أحللها يا ربنا كالجبال على الظهر كالجبال على الظهر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا هذه العقد. انسف يا ربنا كالجبال على ظهره على ظهره، على قفاه على قفاه، على ظهره على ظهره، على ظهره على ظهره، على عصبه على عصبه، على عظامه ومفاصله. احللها يا ربنا احللها. انسفها يا ربنا انسفها كالجبال كالجبال. اسرف عليه يا ربنا، اسرف عليه اقعدته اقعدته اقعدته. شلت اركانه شلت اركانه. احللها يا ربنا وفكها يا ربنا وانسفها يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها، ينسفها ربي نسفها. بسم الله يرقيك من هذه العيون، من هذه العيون وعقدها، من الحسد وعقده، ومن الحسد وعقده، ومن الأسحار وعقدها، ومن الأنفس، ومن الأنفس، ومن نظرة، ومن نظرة، ومن نظرة ثاقبة، ومن نظرة نظرة نظرة انطلق منها مثل الرصاص فدخل في الجسد. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، أزل يا ربنا هذه العقدة، أزلها يا ربنا، أزلها، وحللها يا ربنا، وحللها، أزلها وحللها يا ربنا، وفكها يا ربنا وفكها من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن سائر الجسد. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم أن يسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. ونسألك يا ربنا بحج وعمرة. ونسألك يا ربنا بالركوع والسجود لك يا ربنا. ونسألك يا ربنا بالصدقة. ونسألك يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا إلا كفيته يا ربنا، وشفيته يا ربنا، وعافيته يا ربنا، وأحللت هذه العقد يا ربنا، وفكت هذه المرابط يا ربنا من أثر العيون، من أثر الأحسان، من أثر الأسحار يا ربنا. احللها يا ربنا وفكها، احللها يا ربنا وفكها في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. احللها يا ربنا وفكها قوية عظيمة متينة. احللها يا ربنا وفكها من الرأس ومن سائر الجسد، من الرأس ومن قفاها، ومن قفاه ومن ظهره، ومن عصبه ومن عمود الفقري، ومن العضلات ومن العضلات. مشدودة مشدودة مشدودة مشدودة قوية عظيمة شديدة. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد. أسألك بعزتك التي لا ترام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك. أسألك يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك أن تشفي عبدك يا ربنا، وأن تشفي مرضانا أجمعين يا ربنا، شفاء يا ربنا من آثار العيون والأحساد يا ربنا، والأسحار والعقد. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء للرأس يا ربنا، وللظهر ولسائر الجسد. شفاء يا ربنا للحركة، شفاء يا ربنا للحركة يا ربنا، وللنشاط والقوة، وللنشاط والقوة. سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. أعده يا ربنا، أعده يا ربنا. قد شفيته وكفيته وعافيته ورفعت بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه. بسم الله يرقيك، بسم الله. والله يقيك فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر. قه يا ربنا كل شر، قه يا ربنا كل ضر، قه يا ربنا كل شر وضر، قه يا ربنا غلبة، قه يا ربنا ألما، قه يا ربنا قهرا، قه يا ربنا انتقاما، قه يا ربنا عقدا، قه يا ربنا عيونا وسحرا وحسدا، وسحرا وحسدا من إنس وجان. الله أكبر، الله أكبر. فوقاهم الله شر، فوقاهم فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قه يا ربنا كل شر قه يا ربنا كل ظهر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أطر يا ربنا سحرا سحرا مرشوشا مشى عليه أثر عليه أثر عليه في الحركة أثر عليه في الحركة شل أركانه شل أركانه أطر يا ربنا عينا شلت الأركان شلت الأركان أطر يا ربنا أثر حسد حسد وعقد وعقد ونفس ونفس ونفس ومس شلت الأركان شلت الأركان شلت الأركان الله أكبر الله أكبر أطرها يا ربنا حارة أطرها يا ربنا حارة أطرها يا ربنا حارة أطرها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها وحل يا ربنا عقدها مربوطة مربوطة معقودة معقودة في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك بسم الله. اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطله يا ربنا سحر من إنس وجان أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا انتقاما انتقاما منها انتقاما منها انتقاما منها. اللهم أطله يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد حسدا شديدا عليه وعلى أهله. اللهم أطل أثر عيون عيون عيون عيون على الصحة والعافية وعلى قوة وعلى قوة وعلى قوة وعلى حسن جسم وقائمة وعلى حسن جسم وقائمة. اللهم أطلها يا ربنا أطل يا ربنا هذه العيون هذه العيون الأحساد والأسعار المقعدة المقعدة التي تشل الأركان التي شلت الأركان أبطلها يا ربنا أبطلها أبطلها تعقدت تعقدت على ضعف المناعة تعقدت على العصب تعقدت في العصب تعقدت في الرأس في الرأس وفي القفا وفي الظهر وفي الظهر في العمود الفقري وفي الحبل الشوكي وفي العضلات وفي العضلات وربطت اليدين وعقدت اليدين وربطت اليدين وقيدت الرجلين وقيدت اليدين والرجلين. يا الله يا الله فكها يا ربنا مقيدة فكها يا ربنا مقيدة فكها يا ربنا مقيدة فكها فكها فكها قيدت قيدت يديه ورجليه يا ربنا فكها. اللهم أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها ذلك يوم الخروج. الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله حرث يا ربنا حرث يا ربنا حرث يا ربنا ما كان فيه متحركا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا من يقول الشيء يكون فيكون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يداه الآن تبطشان يا الله رجلاه يا ربنا تمشيان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بسم الله بسم الله يرقيك يا مؤمن بسم الله بسم الله يرقيك يا ربنا حركة يا ربنا قوة يا ربنا حركة يا ربنا قوة قوة قوة قوة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله قوة وحركة يا الله يا الله يا الله رحمة منك يا الله رحمة منك يا الله. اللهم رحمة اللهم رحمة منك يا الله تذهب عنا اللهم رحمات تذهب عنا اللفحات يا الله يا الله يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اللهم قويه يا ربنا اللهم قويه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يزيد في الخلق ما يشاء. بسم الله بسم الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده وزاده وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا الله شل الأركان شل الأركان. اللهم أطله اللهم أطله الآن يا ربنا يتحرك الآن يا ربنا قوة قوة تعيدها له يا ربنا قوة تعيدها له يا ربنا الآن يا ربنا حركة حركة حركة حركة حركة يا ربنا يا ربنا يا ربنا وإحساسا وشعورا وإحساسا وشعورا يا الله فقد منه فقد منه أياما فقد منه أسابيعا يا الله يا الله يا الله. بسم الله بسم الله بسم الله يا من يقول الشيء يكون فيكون يا من يقول الشيء يكون فيكون يا من يقول الشيء يكون فيكون. بسم الله بسم الله بسم الله بقوة بقوة بقوة بقوة بقوة إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم في العلم والجسم وزاده بسطة بسطة بسطة بسطة في العلم والجسم في العلم والجسم. فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن أحسن أحسن أحسن الخالقين أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل نزل. اللهم أنزل الضر اللهم أنزله من رأسه اللهم أنزله من رقبته اللهم أنزله يا ربنا من ظهره اللهم انزل البلاء من الظهر، انزل البلاء من الراس، من الراس، من الرقبه، من الرقبه، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من العمود الفقري، من العضلات. اللهم انزل البلاء، اللهم انزل البلاء، اللهم انزل البلاء من الكتفين، من الكتفين يا الله، من العضدين، من العضدين، من الزردين يا الله، من المرفقين يا الله، من اليدين. اللهم انزل البلاء، اللهم انزل البلاء، اللهم انزل البلاء يا الله، من القلب، من الصدر، من البطن يا الله، انزل البلاء، انزل البلاء، انزل البلاء يا الله، من الوركين، من الوركين، من الوركين والفخذين، والفخذين، والفخذين. بسم الله اللهم انزل البلاء، وبالحق انزلناه، وبالحق نزل، نزل، نزل، نزل، نزل. اللهم انزل البلاء، اللهم انزله يا ربنا، من الفخذين، من الفخذين يا الله، ومن الركبتين، ومن الركبتين، ومن الساقين، ومن الساقين، ومن القدمين، ومن القدمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ذي قوة، ذي قوة، ذي قوة، ذي قوة. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. اللهم انزله قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة، قوة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة، بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة، بسطة، بسطة، بسطة في العلم والجسم. اللهم زده يا ربنا ولا تنقصه، اللهم اعطه ولا تمنعه، اللهم آتيه ولا تحرمه، اللهم ارفعه ولا تخفضه يا الله، يا الله. اللهم اشفه يا ربنا وعافه مما ابتليته به. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون. الان يا ربنا، الان يا ربنا تنجيه، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك، وكذلك ننجي المؤمنين يا الله، اجعلنا مؤمنين. ونجنا برحمتك يا ربنا من الغلبة، ونجنا يا ربنا برحمتك من العيون، من العيون والأحساد والأمراض والأدواء والأسقام. ونجنا برحمتك، ونجنا برحمتك. اللهم نجي عبدك يا ربنا، اللهم ارفع بلاءه وضره وضيمه وألمه ووجعه. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية. بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ذي قوة، ذي قوة. بسم الله، بسم الله. وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، نزل، وبالحق نزل، نزل. بسم الله، بسم الله. وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل، نزل، وبالحق نزل، نزل. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل، نزل، نزل، نزل. وبالحق نزل، نزل، نزل، نزل، نزل، نزل. وبالحق أنزلنا، وبالحق أنزلنا، وبالحق نزل، نزل، وبالحق نزل، نزل، نزل. بسم الله. أنزل يا ربنا البلاء من رأسه، من رأسه يا ربنا، ووجهه يا ربنا، وعنقه يا ربنا، ورقبته. أنزل يا ربنا البلاء من الكتفين، من الكتفين. انزل يا ربنا البلاء، انزله يا ربنا منها، انزله يا ربنا واخرجها، واخرجه يا ربنا واخرجها، واخرجه يا ربنا واخرجها. انزل يا ربنا البلاء واخرجها. بسم الله، بسم الله. اخلع عنه يا ربنا لباس، لباس المرض والوهن يا الله. انزع عنه يا ربنا، انزع عنه يا ربنا لباس الوهن، لباس المرض، لباس الثقل العظيم، لباس العيوب والاحساد والاسهار والعقد يا ربنا. والبسه، والبسنا اجمعين لباس التقوى ولباس العافيه، لباس التقوى والعافيه والعز والكرامه يا الله، يا الله، يا الله. بسم الله، بسم الله. ارقيك يا مؤمن، والله يقيك ويكفيك مما أقعدك، ممن أقعدك، مما أقعدك، مما أقعدك من حسد شديد، وعيون لامة، وعيون حارة، وعيون لامة، وعيون مقعدة، وعيون منتقمة، وعيون وأحساد، وأنفس، وأنفس تعلقت، وأنفس تعلقت، تعلقت بالقوة، تعلقت بالحيوية، وأنفس تعلقت، وأنفس تعلقت بحسن جسمي والقامة. اللهم أطلع ثرها. بسم الله. أخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا ظالمة، اخرجي يا نفسا مقعدة، اخرجي بأمر الله، اخرج يا ربنا العيون، اخرج يا ربنا الأنفس، اخرجها يا ربنا، اخرجها. بسم الله، بسم الله. ارقيك من الأنفس، من الأنفس والمسوسة، اليهودية والنصرانية، اليهودية والنصرانية، حلت واستقرت وربطت وتعقدت في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. الله أكبر، الله أكبر. اجعلها يا ربنا ساعة إجابة، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص الله، اجعلها يا ربنا ساعة شفاء الله، اجعلها يا ربنا ساعة عافية الله. بسم الله، بسم الله. الآن يا ربنا يحرك يديه ورجليه، الآن يا ربنا يقوم بأمرك يا ربنا. بسم الله، بسم الله. قم فأنذر، قم، قم فأنذر، قم فأنذر، قم فأنذر، قم فأنذر. بسم الله، بسم الله. قم، قم، قم بإذن الله، قم، قم بأمر الله، قم، قم، قم، قم. قد عافاك الله بأمره يا رب، بأمره وقوته يا الله، يا ربنا، يا ربنا، يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربنا يسر، يا ربنا يسر، يا ربنا شفاءه وعافيته يا ربنا. ارفع يا ربنا البلاء. بسم الله، بسم الله. ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء، اجب يا ربنا الدعاء. اكشف يا ربنا البلاء، ربنا اكشف عنا عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب، ربنا اصرف عنا عذاب. بسم الله بسم الله، رقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك، فوقاهم الله شر. بسم الله بسم الله، يا من يقول الشيء يكون فيكون، الآن يا ربنا، الآن قولا منك يا ربنا، بعافية، بعافية الله ولنا أجمعين، بعافية الله ولنا أجمعين. يا الله يا الله يا الله، أخرج يا ربنا، أخرج من تسبب فيه يا ربنا، يا الله من جن ظالمين يا ربنا، ومن مردة ومن مردة ومن مردة، هم ملوك الجن يا ربنا، ومن مردة ومن عفاريت، هم ملوك الجن ومن سلاطينهم ومن فرعينتهم. يا الله سكنوا رأسه، سكنوا قفاه وظهره، سكنوا قلبه وصدره، سكنوا بطنه وفرجه، سكنوا يديه ورجليه، سكنوا فخذيه، سكنوا ركبتيه، سكنوا دمه دمه دمه وعظامه ومفاصله، سكنوا العصب العصب العصب العصب العصب العصب، سكنوا عصبه، سكنوا المخ والمخيخه، سكنوا اشارات المخ. يا الله اخرجهم يا ربنا. بسم الله، بالحق انزلنا وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل وبالحق نزل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبالحق انزلنا وبالحق نزل نزل نزل نزل نزل. اللهم انزل البلاء من راسه يا ربنا، من راسه وقفاه، من راسه ورقبته، من راسه ومن رأسه ومن رأسه وكتفيه وكتفيه. انزل يا ربنا البلاء، اخرجه يا ربنا، اخرج انزله يا ربنا واخرج. بسم الله بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا، الآن يخرج البلاء، الآن يخرج البلاء بأمرك يا ربنا وقوتك، الآن يخرج البلاء، الآن تخرج الأعداء، الآن تخرج الأعداء. يا الله يا الله، اخرج البلاء والأعداء. اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، اللهم اخرج العقد يا ربنا، اللهم اخرج العقد يا ربنا، اللهم فك البلاء يا ربنا، اللهم اخرج العقد، فك البلاء، فك يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط، اللهم احل العقد يا ربنا. بسم الله بسم الله، ارقي الراس والقفا، ارقي الراس والقفا والظهر. بسم الله، ارقي العصب العصب. بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي القفا. بسم الله، ارقي القلب والصدر والبطن والفرج. بسم الله، ارقي الدم والعظم والمفصل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، بآيات الله وقوة الله وقدرته سبحانه وتعالى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، رد له عافيته، رد له يا ربنا عافيته، رد له عافيته يا ربنا، رد له يا ربنا عافيته. بسم الله، فرددناه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. بسم الله، رده إلى أهله يا ربنا، رده إلى أهله يا ربنا، غانما معافى. يا الله، قد جمعت له بين الأجر والعافية، قد جمعت له بين الأجر والعافية، بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يظهر وبنورك الذي ملا أركان عرشك. يا الله يا الله، شفاء له ولمرضانا أجمعين، شفاء له ولمرضانا أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله، يرقيك من عين عين مقعدة، عين مقعدة، عين مقعدة، عين مقعدة، عين مقعدة، وحسد مقعدة، ونفس نفس حلت واستقرت في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد مربوطة ومعقودة. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق نزل. بسم الله بسم الله، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، قوة قوة قوة قوة قوة من قوتك يا ربنا في جسده. يا الله يا الله، الآن قوة قوة قوة وعافية منك يا الله لعبدك ولنا أجمعين. يا الله، الآن قوة له ولنا أجمعين. يا الله، الآن عافية له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، أرقيك والله يقيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. بسم الله، اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم احل يا ربنا عقدا. بسم الله بسم الله بسم الله، واذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم المؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. اللهم شفاء لا يغادر سقما، برأسه يا ربنا، برأسه وجسده كله يا ربنا، يا ربنا بعقله وبدنه كله. اللهم شفاء يا ربنا المخ والمخيخ. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. يا الله يا الله، اجعل له ولنا اجمعنا شفاء، شفاء شفاء من كل بلوى، شفاء شفاء من بلاء، شفاء يا ربنا من الداء، شفاء يا ربنا مما أقعده شفاء يا ربنا ممن أقعده شفاء شفاء شفاء شفاء من هذه العقد كل جبال في الظهر كل جبال في الرأس كل جبال على الجسد يا الله شفاء يا ربنا من هذه العقد شفاء يا ربنا من هذه العقد يا الله على العصب على العصب على العصب على العصب على العصب وفي الدم وفي الدم تجري شفاء يا ربنا من هذه العقد سحرية وحسدية من آثار عيون قوية سحرية وحسدية من آثار عيون قوية الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وحسبنا أنت يا ربنا وكفى بسم الله بسم الله اللهم اجعلها يا ربنا ساعة إجابة اللهم اجعلها يا ربنا ساعة خلاص له مما هو فيه مما هو فيه قد ربطه قد قيده قد ربطه قد قيده قد قيده وربطه وأثقله وأثقله وأثقله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد ألن يا ربنا ألن يا ربنا الحديد ألنه يا ربنا ألنه يا ربنا من آثار السحر العظيم والحسد الشديد والعيون والعيون في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد ثقيلة قويا عظيمة معقودا ومربوطا مخدوما ومحروسا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم المؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة اللهم انفعنا بالقرآن يا ربنا وارفعنا به وآتنا به واشفنا به واحمنا به واكفنا به وارزقنا به وآتنا به وانصرنا به وارفعنا به لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون فيها عين جارية فيها عين جارية بسم الله بسم الله ذي قوة ذي قوة يا ربنا يا ربنا يزيد في الخلق ما يشاء زده يا ربنا وزدنا أجمعين قوة قوة قوة قوة قوة قوة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم بسم الله بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويضع عنهم إصرهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بسم الله اللهم يا ربنا أضعف هذه العين أضعفها يا ربنا وأخرجها في جسده في جسده أضعف هذه النفس النفس النفس النفس الخبيثة اللئيمة اللهم أضعفها اللهم أضعف يا ربنا أثر الحسد أثر الحسد والحقد عليك أضعف يا ربنا أضعف يا ربنا هذه الآثار يا ربنا يا ربنا أضعفها يا ربنا أضعفها يا ربنا وأخرجها أضعفها يا ربنا وأخرجها أضعفها يا ربنا وأخرجها من رأسه من رأسه ومن قفاه ومن ظهره يا ربنا ومن صدره وقلبه وبطنه وفرجه يا الله من دمه وعظامه ومفاصله بسم الله بسم الله بسم الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم افه يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وعيونا وعيونا لاما حارة وعيونا منتقمة يا الله اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها واخرج لي مخرج صدقة واخرج لي مخرج صدقة انزلها انزلها من رأسه وقفاه انزلها يا ربنا انزلها من رقبته انزلها يا ربنا من صدره وقلبه وبطنه انزلها يا ربنا انزلها يا ربنا من كتفيه من كتفيه وظهره وظهره انزلها يا ربنا من الفقرات انزلها يا ربنا من العضلات انزلها يا ربنا من الاعصاب انزلها يا ربنا انزلها من المخ والمخيخر يا ربنا من مراكز الاحساس والعصب انزلها من يدي من يدي من يدي اخرجها انزلها واخرجها اخرجي بامر الله يا ايتها العين اخرجي يا عين مقيده فكها يا الله فكها واخرجها بسم الله بسم الله بسم الله فكها يا ربنا فكها عين مقيده مقيده مقيده نفس نفس مربوطه نفس مربوطه فكها فكها فكها حسد حسد حسد قوي عظيم يا الله اضعفه يا ربنا واخرجه اضعفه يا ربنا واخرجه بسم الله بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا سحرا عظيما، أطره عيون، عيون سامة سامة سامة، قاطعة قاطعة، ممزقة ممزقة، أطلها يا ربنا، أطلها، أطلها ثقيلة قوية عظيمة شديدة يا الله، في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار يا نار يا نار، كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. اللهم أبد يا ربنا عليه حر العين، أبد عليه يا ربنا حر النفس، أبد عليه يا ربنا حر الحسد، أبد عليه يا ربنا حر السحر. بسم الله، يا نار يا نار كوني بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما. بسم الله، الآن يا ربنا عافية له ولنا أجمعين يا ربنا، الآن يا ربنا عافية، الآن يا ربنا صحة، الآن يا ربنا قوة، الآن يا ربنا قوة، الآن يا ربنا عافية، الآن يا ربنا صحة، الآن يا ربنا حيوية، الآن يا ربنا نشاطة له ولنا أجمعين يا ربنا، له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. قم فأنذر، قم قم قم. اللهم يسر يا ربنا قيامة، اللهم يسر قيامة، فإذا هم قيامة قيام ينظرون، فإذا هم قيام قيام ينظرون، قيام ينظرون، قيام ينظرون. بسم الله، بسم الله، أقمه يا ربنا، أقمه يا ربنا، قد عافيته، قد شفيته، قد شفيته، اللهم أقمه يا ربنا. بسم الله، فإذا هم قيام قيام ينظرون، قيام ينظرون، قيام ينظرون، قيام ينظرون. بسم الله، بسم الله، قيام ينظرون، قيام ينظرون، قيام ينظرون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، قيام ينظرون، قيام ينظرون. بسم الله، بسم الله. ألهم أرجل يمشون بها، ألهم أرجل، أرجل يمشون بها، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، ألهم أرجل، أرجل يمشون، يمشون بها، يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، يبطشون بها، يبطشون بها. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم عافية، اللهم عافية يا ربنا وصحة، اللهم عافية يا ربنا وصحة، اللهم عافية يا ربنا وصحة، اللهم عافية يا ربنا وصحة، له ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله، بسم الله، يقيك يا مؤمن، والله يقيك يا مؤمن، والله يعافيك يا مؤمن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، عيون مقعدة وأنفس مربوطة في الظهر، في الظهر، وعلى الحركة والمشي، وعلى الحركة والمشي، وعلى الحركة والمشي. اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا عظيما، سبب بلاء عظيما، اطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وانفسا يا ربنا وعقدا، سببت بلاء عظيما في الجسد، سببت بلاء عظيما في الجسد. اللهم أبطله، اللهم أبطله، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها. ونتوب إليك يا ربنا من آثام ومعاصي يا ربنا وسيئات كانت سببا، كانت سببا في مرض، كانت سببا في ألم، كانت سببا، كانت سببا في ألم ومرض وسقم. نستغفرك اللهم منها، نستغفرك اللهم منها، نستغفرك اللهم منها، نستغفرك اللهم منها. فاغفر لنا يا ربنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا يا ربنا بما فعلنا، ولا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته، كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا، ربنا، ربنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله، بسم الله،

يا ربنا والأنفس والعقد، اللهم احفظه بحفظك وكلاه برعايتك، واحرسه بعينك التي لا تنام، اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم اخلع عنه يا ربنا لباس المرض والوهن والتعب يا ربنا، وألبسه وألبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية والتقوى يا ربنا، حصنه وأهله، حصنا أجمعين يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم أذهب حرها بردها وصبها، بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها، كله عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.